السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول المؤلف هداه الله المرسل: والخبر المرسل ما قد رفعه التابعي مع كونه ما سمعه، وذلك الأشهر عند النقد، ولم نجد من بالكبير قيده. المرسل هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل أن التابعي لم يدرك رسول الله ولم يسمع منه، فمن أجل هذا سمي مرسلا، وهو بطبيعة الحال من قسم غير المتصل. وذلك الأشهر عند النقد، يعني أن الأشهر أن المرسل هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله، لكن قد يطلق لفظ المرسل على ما هو أعم من ذلك، قد يطلق على المنقطع، قد يطلق على المعضل، لكن الأشهر في استعمال أهل العلم أن المرسل يختص بما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك الأشهر عند النقد، ولم نجد من بالكبير قيده. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اشترط في المرسل المحتج به أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين، فبعض أهل العلم جعل كون التابعي كبيرا شرطا وقيدا في المرسل، وهذا اعترضه الحافظ ابن حجر العسقلاني وقال: ما معناه؟ فرق بين أن نسمي الحديث مرسل وبين أن نحتج به أو لا نحتج به. فكل ما رفعه التابعي إلى رسول الله يسمى مرسل، سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا. لكن الشافعي رغم أنه يسمي كل ذلك مرسلا، لكنه لا يحتج إلا بمرسل كبار التابعين. فمن حيث التسمية، كل ما أرسله التابعي صغيرا كان أو كبيرا يسمى مرسلا. أما من حيث الاحتجاج فيختلف الحكم بين التابعي الكبير والتابعي الصغير. وقيل: غير ذاك ثم غلط من قال ما منه الصحابي أسقط. هناك من قال المرسل ما سقط من إثنان الصحابي، وهذا تعريف فيه نظر. لماذا؟ لأنه لو تحققنا من أن الساقط صحابي لما كان في الاحتجاج بالمرسل إشكال، لأن الصحابة كلهم عدول. وإنما توقف العلماء في الاحتجاج بالمرسل لأنه قد يكون سقط مع الصحابي تابعي آخر، فيكون التابعي سمع الحديث من تابعي آخر عن صحابي عن رسول الله، ثم أسقط شيخه التابعي وأسقط الصحابي وارتفع بالحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان هناك احتمال أن يكون الساقط مع الصحابي تابعي آخر أو أكثر، من هنا توقف العلماء في قبول المرسل. فمن قال المرسل ما سقط من إسناده الصحابي، هذا تعريف غير جامع لأنه لا يشمل كل صور المرسل. ورده جمهرة النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. ثالثها، أي القول الثالث، هناك من يقبل المرسل. إذا عندنا قولان: قول بالقبول المطلق وقول بالرد المطلق. ثالثها الأصح حيث مرسله لم يروي إلا للثقات نقبله. إذا كان الذي أرسل التابعي الذي أرسل من شأنه أن لا يروي إلا عن الثقات ولا يرسل إلا عن الثقات، فيقبل العلماء ذلك المرسل. وبعض من عزوا له قبوله أو رده قد كان هذا قوله. بعض العلماء قيل أنه يقبل المرسل مطلقا، وبعض العلماء قيل إنه يرد المرسل مطلقا. والواقع أن أغلب هؤلاء العلماء إنما يقبلون المرسل حيث يقول من أرسل لا يرسل إلا عن الثقات، ولكن أخطأ من أطلق إليهم أنهم يردون المرسل مطلقا أو يقبلون المرسل مطلقا. الشافعي فصل هذا فقال: الشافعي حيث يصح أصله بمسند أو مرسل يرسله من ليس يروي عن شيوخ الأول يقبله وهو دون الموصل، وشرطه فبالكبار قيده ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظ. ده مجمل كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله، أنه من الممكن أن يحتج بالمرسل وأن يعرف أن مخرجه عن الثقة إذا انضم إليه مسند صحيح الإسناد أو مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير شيوخ الأول، واضح، بشرط أن يكون الذي أرسل المرسل وكذلك المرسل الذي انضم إليه، لابد أن يكون كل الذي أرسل المرسل لا يرسل إلا عن الثقات، وأن يكون صاحب المرسل الآخر أيضا لم يشترك مع صاحب المرسل الأول في بعض الشيوخ حتى نطمئن إلى تعدد المخارج. ومع قبول الشافعي لذلك إلا أنه في النهاية أقل رتبة من المتصل، فالمتصل مهما كان أقوى من هذا المرسل الذي تقوى بغيره، لكنه في الجملة يصلح للاحتجاج به. واشترط في التابعي الذي يكون مرسله محتجا به أن يكون من كبار التابعين، وأن لا يروي إلا عن الثقات، وإذا وأن يكون هو نفسه ثقة، ويستدل على كونه ثقة بأنه إذا روى شيئا رواه الحفاظ يوافقهم ولا يخالفهم، فإن خالفهم بنقص لفظ لا بزيادة فهذا يحتمل، لأن الإنقاص من الحديث أخف من الزيادة فيه، ولهذا جوز العلماء الاختصار، اختصار الحديث بشرائط سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فإن يقل فالمسند المعول، فقل به يصح هذا المرسل، حتى إذا جاء وعارضهما فرد من الصحيح قدمناهما، ولم يصب من قال يعني مسنده ليس من المقبول حيث انفرده. يعني بعض أهل العلم تعقب الشافعية في ذلك وقال له إذا كنت ستقوي المرسل بالمسند الصحيح، طيب المسند في حد ذاته حجة، فلا ضرورة إلى المرسل. وهؤلاء لم يفهموا مراد الشافعي، فالشافعي يريد أن يقول إن هذا المرسل لما انضم إليه مسند آخر صحيح دل على أن المرسل في حد ذاته صحيح، وأنه مأخوذ عن الثقات، وأن الراوي الذي سقط من الإسناد ثقة وليس ضعيفا، فيصير في المسألة حديثان، المرسل بعد أن عرفنا صحته والمسند الذي انضم إليه لأنه مسند صحيح، فيصير في المسألة حديثان، حتى لو عارضهما صحيح آخر من طريق واحد قدمناهما عليه إذا لم يمكن الجمع. مفهوم هذا الكلام؟ أما من قال إن هذا المسند الذي ينضم إلى المرسل إنما هو مسند ضعيف في ذاته ليس مقبولا في ذاته، فهذا قول قد رده العلماء ولم يقبلوه من قائله. وزاد أي شافعي، وزاد عاضدين قول صاحبي بمثل معناه وقول الغالب. الشافعي قال من الممكن أن يتقوى المرسل أيضا بقول صاحب، يعني صحابي، أن يفتي صحابي بمثل معنى هذا الإيه المرسل، فيتقوى المرسل بموافقته لفتوى الصحابي، أو بقول عامة أهل العلم غالب العلماء، فهذا أيضا مما يقوي المرسل عند الشافعي، وهو ظاهر صنيع الإمام أحمد بن حنبل لما قوى حديث عمرو بن شعيب بفتوى عثمان بن عفان، وقول عامة أهل العلم في حديث دية المسلم في حديث دية المسلم عن مسلم من دية المعاهد. فإن يكن ثمة قادح وجد فيه سوى إرساله لم يعتضد، إذا كان الحديث فيه علة أخرى غير الإرسال فهذا لا يتقوى، لو أنه مرسل لكن الإسناد إلى من أرسله ضعيف أو فيه علة أخرى، فيه سبب آخر مانع من الاحتجاج به، فحينئذ لا يصلح للاعتضاد، إنما يصلح للاعتضاد إذا كان إسناده إلى من أرسله صحيحا وليس فيه إلا علة الإرسال. فهي أي مراسيل، فهي إذن مراتب والتسوية أشهر لا في الحكم بل في التسمية، أشهر لا في الحكم بل في التسمية. يعني المراسيل مراتب، المراسيل مراتب، بعضها أفضل من بعض، جميل. وكلام الشافعي في الاعتضاد بالمرسل والتمييز بين ما أرسله التابعي الكبير والصغير وما أرسل وما كان التابعي فيه يروي عن الثقات فقط وما يروي عن الثقات وغيره، دليل على أنها مراتب أم لا؟ دليل على أنها مرض. طب ورد في بعض عبارات العلماء أن الأشهر التسوية بين المراتل كلها، فكيف نوفق بين هذا الكلام وهذا؟ لا إشكال أصلا، لأن الذين قالوا أن الأشهر التسوية يعني من حيث التسمية، أي كل ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مرسل، فمن حيث التسمية يسمى مرسل، أما من حيث القوة فيتفاوت ما أرسله التابعي الكبير عن التابعي الصغير وهكذا. فالتسوية هنا من حيث التسمية لا من حيث الحكم، الحكم يتفاوت من مرسل إلى مرسل. فهي إذن مراتب والتسوية أشهر لا في الحكم بل في التسمية. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، فحكمه الوصل على الصواب هذا متعلق بمرسل الصحابي، هو إذا رأى الصحابي شيئا لم يدرك زمانه، كمان مثلا تأخر إسلامه ويروي شيئا كان في أول الإسلام، أو صحابي ولد في آخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحكي قصة وقع في بداية البعثة، فهذا نسميه مرسل صحابي، وهو حجة، كله حجة، لأن الصحابي إنما أخذه في الغالب إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما عن صحابي آخر أخبره به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. كمسلم بعد الوفاة كافرا، كمسلم بعد الوفاة كافرا سمعه لا من رآه قاصرا. إيه معنى الكلام ده؟ يعني أيضا من المراسيل التي هي محتج بها كمراسيل الصحابة، إذا كان هناك رجل أسلم في بعد حياة النبي لكنه أدرك النبي وهو كافر، أدرك النبي وهو كافر وسمع من رسول الله وهو كافر، فلما مات رسول الله صار يحدث بما قد سمعه من رسول الله حال كفر، فهذا ليس صحابيا لأنه لم يدرك رسول، لم يلتقي برسوله وهو مؤمن به، لكنه يسمى إيه؟ تابعي، لكنه مع كونه تابعيا التقى برسول الله وسمع من رسول الله وحدث عن رسول الله بعد إسلامه بما قد أخذه من رسول الله وهو كافر، فهذا مرسل من حيث أن الذي رواه التابعي لكنه متصل لأنه سمعه من رسول حقيقة. والعبرة في العدالة أنها تشترط في الراوي وقت الرواية لا وقت التحمل والسماع. لا من رآه قاصرا، أما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن غير مميز كمحمد بن أبي بكر الصديق، مات رسول الله عنده 3 أشهر وإيه وأيام، فهذا رأى النبي أم لا رأى لكنه لم يكن مميزا، قد يكون بعض العلماء يسمي هذا تابعيا والبعض الآخر يسميه صحابيا، لكن في النهاية ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد من قبيل الإيه؟ المرسل، لأنه بالضرورة لم يأخذه عن رسول الله لأنه لم يكن مميزا وإنما أخذه عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المنقطع، والسند المنقطع الذي سقط قبل الصحابي منه واحد فقط، ومثله سقوط راويين اثنين غير متواليين، وأطلق المرسل والمنقطع توسعا للسقط مهما وقع. السند المنقطع هو الذي سقط من إسناده واحد قبل ذكر الصحابي، يعني إذا سقط التابعي فهذا منقطع، إذا سقط تابع التابعي فهذا منقطع، وكذلك إذا سقط راويان بشرط أن يكون غير متواليين أي في مكانين مختلفين في الإسناد، أما إذا كان متواليين أي شيخ وتلميذه أو التلميذ والشيخ فهذا سيأتي في المعضل إن شاء الله. ثم إن لفظ المرسل ولفظ المنقطع كلاهما قد يعبر بهما عن أي نوع من أنواع الإيه؟ السقط، من باب التوسع في الاصطلاح. المعضل، والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا إذ يتواليان، وجل مرسل صغار التابعين يعد في المعضل للمحققين، ومنه ما ليس برأي ورد من قول تابع وعنه مسندا، ولم يصب من عد هذا مرسلا أو عد ما كان برأي معضلا، ومع ذا فكم ترى من مطلق إياه للمنكر والمستغلق. حد فهم حاجة؟ واضح فهمين ما شاء الله. عتولة. المعضل ما سقط منه اثنان مع التوالي، يعني الراوي وايه وشيخه. جميل هذا الكلام او اكثر فصاعدا كما قلنا بشرط الايه حصول التوالي. طيب عندنا اذا روى التابعي عن رسول الله فده بنسميه ايه؟ مرسل، سواء كان التابعي كبيرا او صغيرا. لكن الذي رواه صغار التابعين عن رسول الله يمكن ان يسمى مرسل ويمكن ان يسمى معضل. ليه؟ لان التابعي الصغير الغالب انه اخذ عن تابعي كبير، عن صحابي، عن رسول الله، مش كده؟ زي الزهري، الزهري بيروي عاده عن سالم عن ابن عمر عن رسول الله، الزهري يروي عن سعيد المسيب عن ابي هريره عن رسول الله، مش كده ولا ايه؟ اذا في الغالب بينه وبين رسول الله ايه؟ اثنان. مفهوم هذا الكلام؟ تابعي كبير وصحابي ثم يرتقي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا روى التابعي الصغير الخبر عن رسول الله على سبيل الارسال فهو مرسل ام لا؟ مرسل. لكن ايضا يسمى معضل. ليه؟ لان الذي سقط بينه وبين رسول الله ايه؟ اثنان. ومنه ما ليس برأي ورد من قول تابع وعنه مسند. ايه معنى الكلام ده؟ لو جاء تابعي روى عن صحابي عن رسول الله ها خبرا مما لا مجال للاجتهاد فيه، كأن يخبر عن وصف الجنة او النار او كده، معايا؟ تابعي يروي عن صحابي عن رسول الله، اذا نظرنا الى الاسناد فقط ها فالتابعي بينه وبين رسول الله ايه؟ الصحابي فقط، مش كده ولا ايه؟ صح ولا لا؟ وجدنا نفس التابعي ده روى نفس الخبر ده لكن عن رسول اسف قاله من قوله، قاله من رايه، قاله لم يعزه الى احد، لا عزاه الى الصحابي ولا عزاه الى الرسول. فياتي التابعي مثلا يذكر شيئا متعلقا بوصف الجنه او النار، وهو نفس الوصف دوت هو رواه بسند اخر عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالروايه التي لم يسند فيها ذلك الوصف روايه ايه؟ مقطوعه، لانه قول التابعي. صح؟ اذا نظرنا الى هذا الاثر المروي عن هذا التابعي، جميل، فسنقول هذا مقطوع، اي اثر من قول التابعي، مش كده؟ لكن لما كان هذا الاثر لا يمكن للتابعي ان يدركه ببعض اجتهاده، لانه يخبر عن امر غيبي، وفي نفس الوقت هذا التابعي يروي نفس الوصف ونفس الخبر بسند له عن صحابي عن رسول الله، فلك ان تقول في هذا الاثر الموقوف على التابعي لك ان تقول انه معضل. ليه؟ لانه بعد ان تعرفنا انه يرويه من وجه اخر باسناد له عن صحابي عن رسول الله، ادركنا انه اسقط عندما قاله برايه، اسقط ذكر الصحابي واسقط ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا وقع اسقاط ايه؟ شخصين. فهو بتسميته معضلا اشبه، لانه سقط ايه؟ اثنان. وهذا هذه الصوره ذكرها الحاكم النيسابوري وابن الصلاح. مفهوم؟ بعض اهل العلم له راي في هذه المساله، فبقول ولم يصب من عدى هذا مرسلا. بعض اهل العلم قال لا نسمي هذا معضل بل نسميه ايه؟ مرسل. وهذا ابعد، بل الاصوب ان يسمى ايه؟ معضل. او عد ما كان براي معضلا. قال اذا كان الحديث الذي جاء به التابعي هذا وقاله من قبل نفسه مما يمكن ان يقال بالراي ها نسميه معضل، نسميه ايه؟ معضل. فباعتبار انه دلت الروايه الاخرى على انه انما اخذ هذا القول عن حديث عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول ليس ذلك بلازم، قد يكون التابعي قولا باجتهاده ويوافق الحديث الذي يرويه. واضح؟ وكم رأينا أحاديث صحيحة عن رسول الله وتروى موقوفة من قبل صحابة أو تابعين، فليس بالمستبعد أن يقول التابعي قولا يجيء موافقا لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كم ترى من مطلق إياه للمنكر والمستغلق، لفظ المعضل هنا مقصود به إيه؟ السخط، إسقاط رجلين، مش كده؟ لكن أحيانا يستعمل لفظ المعضل بمعناه اللغوي، يقول هذا حديث معضل أي منكر، مستغلق شديد، لا يقصد بالمنكر بالمعضل هنا الإسقاط، وقد يكون الحديث أصلا من حيث ظاهر الإسناد متصلا، لكن يقصد بوصفه معضل أي شديد النكرة، فالإعضال هنا متعلق بالاستغلاق الشديد، مفهوم؟ المبهمات. ومبهم الإسناد شخص لم يسم كالمتن وهو في الأسانيد أهم، يعرف بالتنصيص في رواية صحيحة ونص ذي الدراية. ومن يقول إيه في إيه؟ هلا؟ ومبهم الإسناد شخص لم يسم كالمتن وهو في الأسانيد أهم. المبهم أن يأتي في الإسناد أو في المتن الروي غير منسوب غير مسمى، يقول مثلا حدثني رجل ولا يذكر اسم ذلك الرجل، حدثني بعض أقاربي ولا يذكر اسم ذلك القريب، حدثتني امرأة ولا يذكر اسم تلك المرأة. وكذلك في المتن جاء رجل إلى رسول الله ولا يذكر اسمه، جاءت امرأة تسأل رسول الله ولا يذكر اسمها. هذا يسمى في العلم المبهم، وهو الشخص الذي ذكر في المتن أو في الإسناد ولم يذكر اسمه. جميل. فكيف نعرف هذا الشخص؟ قال لك يعرف بالتنصيص في رواية صحيحة ونص ذي الدراية. إذا جاءت رواية أخرى بينت اسم ذلك الشخص الواقع في الإسناد أو في المتن مبهما، فأهلا وسهلا، بشرط أن تكون تلك الرواية المبينة رواية إيه؟ صحيحة وليست خطأ من قبل أحد من الرواة، أو أن ينص كبار الأئمة على اسم ذلك الشخص. هنا تأتي مسائل، منها ومن يقول عن رجل متصل أخطأ بل منقطع أو مرسل. إذا جاء في الإسناد عن رجل عن فلان عن فلان، قال فلان عن رجل عن فلان عن فلان، ولم يسمي ذلك الرجل، بعض أهل العلم قال هذا مجهول، إسناد فيه راوي مجهول، لأن الرجل لم يسمى، وإذا لم يسمى فنحن لا نعرفه فهو مجهول، لكن الإسناد متصل، نقول لا، بل هو منقطع أو مرسل، أي ليس متصلا، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم وعامة العلماء المتقدمين، لأن قولك عن رجل من غير أن تسميه كما لو لم تذكره أصلا، كما لو لم تذكره إيه أصلا، يعني مثلا الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، فإذا روى عن أبي هريرة سنقول الإسناد منقطع لأن هناك واسطة بين الحسن البصري وأبي هريرة. فإذا جاء الحسن البصري قال عن رجل عن أبي هريرة، هل جاء بجديد؟ ما هو احنا عارفين ان هنا في رجل سقط، سواء قلت عن رجل او لم تقل، في النهايه في رجل احنا عارفينه، فانت اذا قلت عن رجل فانت لم تاتي بجديد، الروايه منقطعه في جميع الايه الاحوال. ومن يقول عن رجل متصل اخطا بل منقطع او مرسل، ومثله اي مثل هذا الحكم فيما اذا قال بقى، ومثله بلغني انبئت حدثت او اخبرت او نبئت. إذا قال بلغني فنحن نعلم أن هناك مبلغ لم يذكر، صح؟ إذا قال أنبئت إذا هناك من أنبأه ولم يذكر، إذا قال حدثت فهناك من حدثه ولم يذكر، أخبرت نبئت، وهكذا. كل هذه العبارات صريحة في أن هناك واسطة بين الراوي وبين من يروي عنه. نعم، مش هتلاقي في الصحيح ده في البخاري ومسلم، هات هات دائما دائما كمان الشيخ ابن حجر لما يشرح البخاري، نعم، لانه يعني يفتح شفاه طبعا، طبعا جميل. فيأتي بكلامه يقول هذا عن الرجل فلان وعن فلان ولم يذكر البخاري. أيوة يعني وجدت في صحيح البخاري أنبئت وحدثت وأخبرته. يعني ممكن البخاري يقول بس حدثني محمد ولا يسميه، يأتي بحاجة يقول محمد هو ابن فلان، حدثني أحمد ولا يسميه محمد هو أحمد هو ابن فلان، دي شغلة ابن حجر. معايا؟ ممكن تلاقي في موضع عن رجل، في موضع واحد عن رجل عن أنس، ماشي؟ لكن ده إيه؟ أيوب السختياني عن رجل عن أنس، البخاري ذكره بعد أن ذكر قبله الرواية المتصلة ليشير إلى الخلاف، لكنه خلاف غير مؤثر عند البخاري بدليل أنه أشار إليه ولم يلتفت إليه ولم يضعف الحديث بوجوده. لكن ما فيش رواية يعتمد عليها البخاري أو يحتاج بها أو يصححها وفيها أنبئت وبلغني وحدثت ونحو ذلك، هذا الكلام مش موجود. حتى مسلم إن وجد ذلك فإنما يكون ذلك في الشواهد لا في الأصول. ومثله بلغني أنبئت حدثت أو أخبرت أو نبئت ككتب حاملها لم يعلمه كأن يجيء مهملا أو مبهما. يعني الكتب التي أرسلها رسول الله إلى بعض الناس، فنحن فهذه الكتب إذا حدث هذا الصحابي يقول كتب إلي رسول الله كذا وكذا، أو هذا كتابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم هذا الكلام؟ هذه السورة في حد ذاتها منقطعة، لأن واضح هذه سورة منقطعة. أما كونها حجة أو لا مسألة ثانية، لأن هي كما قلنا المرسل الصحابي هو مرسل أم لا؟ هو مرسل لكنه حجة. كذلك أيضا هنا نقول هنا يحتج به نعم، لكنها في سورة الإيه؟ عدم المتصل غير المتصل. جميل؟ تفضل. لو الإبهام في المتن، الإبهام في المتن احنا قلنا في الأول إيه؟ وهو في الأسانيد أهم، صح؟ الإبهام في المتن نحتاجه أحيانا لهذا يؤثر في فهم الحديث وفقه، لكن لا يؤثر في صحة الحديث وضعفه. يعني إذا قال أبو هريرة دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عدم ذكر هذا الرجل مؤثر في الحكم على الحديث؟ هو صحيح، لكن قد نحتاج اسم الرجل لأنه ينبني عليه إثبات قضية تاريخية مثلا أو حكم فقهي ينبني على معرفة هذا الرجل، لأنه إذا كان رجل مثلا تقدم إسلامه أو تأخر إسلامه يفيد في معرفة الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، لكن لا يؤثر في صحة الحديث. الحديث صحيح على كل الأحوال سواء عرفنا ذلك القادم على رسول الله أو لم نعرف. ومثله أي مما له حكم المرسل أو عدم الاتصال، ومثله من تابعي، يعني إذا جاء التابعين عن رجل من الصحابة، يجي التابعي يقول عن رجل من الصحابة أن رسول الله قال كذا وكذا، طبعا التابعي إذا قال عن رجل من الصحابة إذن هو التابعي بيروي عن الصحابة، صح؟ طب هل التابعي كل تابعي سمع من كل صحابي؟ فإذا قال التابعي الذي نعرفه مثلا عن رجل من الصحابة الحسن البصري مثلا قال عن رجل من الصحابة عن رسول الله، أليس قد يكون هذا الحسن البصري سمع من هذا الصحابي وقد يكون لم يسمع منه؟ فمن هذه الحيثية لا يحكم بالاتصال، لأن معرفتنا بأن الحسن سمع من هذا الصحابي متوقفة على معرفة هذا الصحابي. فإذا قال عن رجل من الصحابة ولم يذكر اسمه، فمن أين لنا أن نعرف أن الحسن سمع منه أو لا؟ مش كده ولا إيه؟ أليس الحسن قد يروي عن صحابة ويسميهم وهو لم يسمع منهم؟ فإذا لم يسميه فاحتمال عدم السماع وارد أم لا؟ وارد. لكن إذا قال إيه؟ حدثني أحد الصحابة أو حدثني رجل من الصحابة يصرح بالسماع منهم، يبقى هنا المسألة متوقفة على الصحابي ده هل هو ثقة أو غير ثقة، ونحن نعلم أن الصحابة كلهم إيه؟ عدود، فلا يضرون ذلك، فنحكم هنا بالاتصال والصحة لأنه صرح بالسماع منه. أما إذا قال عن صحابي أو قال صحابي من غير أن يصرح بالسماع فلا نحكم بالاتصال، إذا صرح بالسماع نحكم هنا إذن حينئذ بالسماع أهو. ومثله من تابعي عن رجل من الصحابي أي بعن، أي قال إيه؟ عن، فإن يقل حدثني متصل، إذا قال حدثني فهنا إيه؟ متصل، وليحمل عليه إطلاق الذي قد أجمله، يعني العلماء الذين قالوا متصل هكذا مطلقا أو غير متصل هكذا مطلقا نحمل كلامهم على هذا التفصيل الذي بيناه هنا. فإن كان قال عن فلا يحكم بالاتصال، أما إذا قال حدثني حينئذ يحكم بالاتصال، وهنا يكون هذا الجواب جمعا بين أقوال العلماء المختلفة في المسألة. حد فاهم هذا؟ أنا عايز تفهم يعني. قالك لا رجل مكي أو لا رجل مكي أو أنصاري أو مدني انثار في الأعصار. لما يجي التابعي يقول حدثني، حتى لو قال حدثني، قال حدثني رجل من الأنصار، حدثني رجل من أهل مكة، حدثني رجل من أهل المدينة، ولم يذكر أنه صحابي، فهذا ليس كقوله حدثني رجل من الصحابة. لأن رجل من الأنصار، الأنصار ممكن يكون أنصار في القرن الخامس عشر، لأن هذا اللقب أو هذه النسبة نسب بها الصحابة وأولاد الصحابة إلى يومنا هذا، مش كده ولا إيه؟ وكذلك فلان مكي، المكي ليس منحصرا في الصحابة، التابعون فيهم مكيون وإلى يومنا هذا، وكذلك أهل المدينة. فلما يجي التابع يقول حدثني رجل من الأنصار ليس كقوله حدثني رجل صحابي من الأنصار، لابد يصرح بصحبته. إذا لم يصرح بصحبته فهذه الألقاب وهذه الأنساب ينسب بها الصحابة وغير الإيه؟ الصحابة، فلا يدل ذلك على كونه صحابيا. جميل يا شباب. فاهمين يا شباب؟ حد فاهم حاجة؟ أنا حاسس إن فاهمين يعني، حاسس، ودي بتشكل عندي مشكلة. الموصول: وما من السقط خلا ولو أعد موصول أو متصل أو مؤتصل. إذا سلم الحديث من أي صورة من صور السقط السابقة فهو حديث إيه؟ موصول، ويسمى موصول ويسمى متصل ويسمى مؤتصل. هذه لغة الإمام الشافعي الأخيرة. قال لك ولو معنعنا بلا تصريح، حتى وإن لم يصرح، لو قال عن لكننا نعلم أنه لم يسقط أحد بينه وبين شيخه فهذا متصل. ولو إجازة على الصحيح، لو أنه تحمل عن شيخه عن طريق الإجازة لا عن طريق السماع أو القراءة فهذا أيضا متصل، لأن الإجازة محكومة باتصالها عند أهل العلم. وهذا اللفظ، لفظ الموصول أو المتصل أو المؤتصل، يطلق للموقوف يطلق للموقوف والمرفوع لكن مع التقييد للمقطوع. يعني إذا اتصل الإسناد إلى الصحابي فهذا موقوف صح، والإسناد متصل يسمى متصلا. إذا اتصل الإسناد إلى رسول الله فهذا أيضا يسمى متصلا. أما إذا اتصل إلى التابعي فلا نسميه متصلا إلا مع التقييد، نقول متصل إلى سعيد بن المسيب، متصل إلى الحسن البصري. وقد يكون ظاهرا كالمرسل وبقارينة من المتصل. إيه معنى الكلام ده بقى؟ يجي مثلا حديث يروي عروة بن الزبير عن رسول الله، عروة بن الزبير يروي عن رسول الله، هو عروة بن الزبير صحابي ولا تابعي؟ تابعي. إذن الصورة من حيث الظاهر مرسلة أم لا؟ لكن يأتي العلماء يقول نعم هذا مرسل، لكن عروة أخذه عن عائشة عن رسول الله، روايات أخرى دلت على ذلك، أو لما عرف أن ما يرويه عروة عن رسول الله إنما هو من طريق عائشة، فقد يختصر البعض الإسناد بناء على شهرة ذلك. إذا في قرينة تجعلنا نحمل هذا المرسل من حيث الظاهر على كونه متصلا. وقد يقولون لما يتصل وهما ويعنون الصواب مرسل، يعني قد يخطئ الراوي فيروي الحديث متصلا بذكر الصحابي مثلا بين التابعي ورسول الله، والصواب أن الحديث من رواية التابعي عن رسول الله مرسل. فيجي العلماء العالم يسأل عن هذا المتصل الذي فيه ذكر الصحابي، يقول هذا مرسل، هل هو يقصد هذا مرسل أي بصورته تلك التي فيها ذكر الصحابي، أم يقصد بقوله مرسل أي أن الصواب أنه إيه؟ مرسل. لا يقصد ان هذه بعينها مرسله، ولم يقصد ان الصواب انه ايه مرسل. فاهمين يا شباب؟ وقد يقولون لما يتصل وهما اي خطا ويعنون الصواب مرسل، فقولهم مرسل عائد على الروايه الصواب لا على تلك الروايه التي وقعت وهما وخطا. التدليس، التدليس، ونوع التدليس انواعا هي: تدليس الاسناد وذا ان يروي عمن لقي بصيغه محتمله ما عن سواه عنه قد تحمله. هذا التدليس انواع. اول نوع هو ما يسمى بتدليس السماع او تدليس الاسناد، هو ان يروي الراوي عن شيخه احاديث لم يسمعها منه، انما سمعها بواسطه عن هذا الشيخ بلفظ محتمل بصيغه محتمله كعن وقال وان، الالفاظ التي ليست صريحه في السماع ولا هي صريحه في عدم السماع، ليوهمك انه سمع وهو لم يسمع. أو كعن وان وروى وقال وكل لفظ اوهم اتصالا. جميل. او مع حذفه لها ويقتصر على اسمه وليس فيه هي الحصر. يعني ايه الكلام ده؟ يجي الراوي ما يقولش حتى لا عن ولا قال ولا ان ولا اي حاجه، يقول الزهري عن فلان عن فلان عن فلان، هشام بن عروه عن فلان عن فلان عن فلان، يبدا الكلام كده من غير ان يقول قال هشام ولا قال الزهري. هو يقصد قال الزهري او عن الزهري، ماشي؟ فالمدلس قد ايه يستحمل التدليس بهذه الصيغه، وهو الا يذكر لفظه الروايه اصلا، لا عن ولا قال ولا شيء. يبدا كده الزهري عن فلان عن فلان عن فلان، هو اصلا ما سمعوش من الزهري انما سمعه عن رجل عن الزهري. بنقول بقى وليس فيه ينحصر، يعني هذا الصنيع حذف اداه التحديث ليست منحصره في التدليس، بل قد يفعلها بعض الرواه لا على سبيل التدليس، فهذا كان مشهورا من باب الاختصار. معايا؟ يعني زي الامام احمد بن حنبل في المسند يقول ايه عبد الرحمن بن مهدي، ما حتى ما بيقولش كده، يقول عبد الرحمن مالك. يعني عبد الرحمن مالك يعني عبد الرحمن عن مالك، في يعني هو يروي احمد بن حنبل يروي عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك باسناد الموطأ، مفهوم؟ هذا من باب الايه الاختصار، فقد يفعل تدليسا وقد يفعل اختصارا سائغا، مفهوم؟ فهنا العلماء يفرقون بين هذا وهذا بمعرفة عادة الراوي، هل هو ممن عرف بالتدليس أم لا. ومنه تصريحه ثم ينوي القطع ساكتا وبعد يروي. يجي بعض المدلسين يسلكون في التدليس مسلكا بيسمى بتدليس الايه القطع، كما كان يفعل ذلك عمر بن علي المقدمي. عمر بن علي المقدمي كان بيعمل ايه بقى؟ يجي يجلس في المجلس يقول حدثنا، بيصرح بالسماع اهو، بيصرح بالسماع حدثنا، فالطلبه يكتبوا حدثنا، وهو بقى ايه يقفل شويه كده يقصد فصل حدثنا عما بعدها، يبقى اللي جاي ملوش تعلق بحدثنا، مفهوم هذا الكلام؟ ثم يقول ايه الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره، الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره. استنى بس ما اشرح الصوره، شايفك سخنه قوي. الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره، هو يقصد إيه؟ الاعمش اي قال الاعمش، زي ما اللي قبليها كان ايه ان يحذف الصيغه، هو قال حدثنا وكان يقول ايه كانه بينوي كده، لا الكلام ده غلط غلط. الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره، فالسامع يفتكر ان هو ايه قال حدثنا الاعمش، يفتكر ان هو ايه قال حدثنا الايه، وهو ما قالش حدثنا الاعمش، قصد فصل الايه الكلام. ده نوع من انواع التدليس استلكه بعض الرواه، بس كله تحت ايه السيطره، كله تحت السيطرة، محدش، كل المدلسين انكشف أمرهم، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى. إيه؟ السنة. عايز إيه؟ قول. قول عايز ايه مالك بس. لا تدليس الا عن قصد، لو غفل ما يسمىش مدلس، يسمى ضعيف، يسمى سيء الحفظ. لكن اذا دلس وحملنا صنيعه على التدليس فلا بد ان يكون قاصدا، فاذا ثبت لدينا انه لم يقصد فلا يكون ذلك من باب التدليس. لكن نخلي بالنا بس، ده مش دايما بيكون طاعنا في عدالتي، حتى بعض الناس بيفهم كده. لا، هذا نوع من انواع التفنن في الروايه. بعض العلماء كان يفعل هذا لاختبار الطلبه، زي ما هيجي. بس نفهم الكلام ده، يعني نفهم المناهج، عشان لما نيجي نتعامل مع الائمه ومع الكتب ومع الروايات نفهم الروضة ممكن يكون عمل هنا شيء معين وأدى إلى نتيجة معينة. لكن كل دوت لم يكن من باب الإيه؟ الكذب، كما قالوا إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وسواء بقى دلس الراوي أو لم يدلس، فالرواية أصلا صحتها أو ضعفها معروفة من غير روايته، مش متوقفة على رواية. طيب، ومنه أن يعطف شيخا ما سمع منه على الشيخ الذي منه سمع، عند ذات تدليس العطف. تدليس إيه؟ العطف. العطف مش الحنان يعني، لا، يقول لك عايزين اللي يحنوا علينا، لا مش ده. لا، العطف هنا يعني عطف شيء على شيء. جميل هذا الكلام. ايه تدليس العطف ده؟ كان يعمله راوي معروف ثقة اسمه هشيم ابن بشير، ثقة معروف. هشيم ابن بشير ده كان معروف بالتدليس، دايما يدلس. فقال له أصحابه يوما، عشان تعرف ان هو التدليس ده كثيرا ما كان يفعل اختبارا للراوي، ويعني محاولة لأن يعمل ذهنه وعقله ويشغل دماغه، مش ان عايز يفسد الرواية. كان هشام بشير كثير التدريس وتلامذته يعرفون هذا، فقالوا له يا هشام ألا تحدثنا بمجلس ليس فيه تدريس؟ فوعدهم ما فيش مشاكل، المجلس اللي جاي يوم كذا مش هندلس. فلما جاء إلى المجلس صار يحدث، كل حديث يقول حدثنا فلان وفلان عن فلان عن فلان عن فلان، حدثنا فلان وفلان عن فلان عن فلان عن فلان، وهكذا. اذا هو بيصرح بالسمع ولا لا؟ دول حدثنا، لا يقول عن ولا قال ولا غير، يقول حدثنا. يبقى دلس ولا ما دلس؟ لم يدلس، لانه قال حدثنا. فلما انقضى المجلس قال لهم هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا لا. كل حديث بيقول ايه؟ حدثنا. قال لا بل دل. قالوا كيف؟ قال كل ما قلت حدثنا فلان فانا سمعته من فلان، اما قولي وفلان فلم اسمعه من الاخر انما سمعته من الاول. يعني كانه يقول حدثنا فلان وفي نيته وقال فلان. انا عارف انت اتخضيت. فهو كان يقصد ايه؟ يختبر الطلبة، يختبر الايه؟ الطلبة. وقيل منه والبخاري انكره، ليس فلان بل فلان ذكره. في ابو اسحاق السبيعي ذكر حديثا قال فيه ليس ابو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن ابن الاسود عن ابيه عن ابن مسعود. فبعض العلماء قال هذا تدليس، لانه لم يصرح بالسماع من عبد الايه؟ من عبد الرحمن. جميل. وانما قال ليس ابو عبيده اللي هو ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود. لا، فبعض العلماء قال هذا تدليس، فالامام البخاري رد عليه قال ليس هذا تدليس. وكذلك طائفه من اهل العلم قالوا كمثل قول البخاري بعدم تدليس هذا، لان ابو اسحاق السبيعي صرح بالسبع في موضع ايه اخر، فدل على ان هذا الحديث لم يدلس فيه ابو اسحاق السبيعي. مفهوم؟ وان يكن معاصرا لم يعرفه بلقيه الشيخ فمرسل خفي. هناك من يفرق بين التدليس والمرسل الخفي، فيجعل المرسل الخفي أن يروي الشيخ عن من عاصره ولم يسمع منه لا قليلا ولا كثيرا. أما إذا عاصره وسمع منه بعض الأحاديث ولم يسمع منه البعض الآخر فإن حدث عنه بما لم يسمع منه فيكون ذلك تدليسا لا إرسالا خفيا. في النهاية كلاهما ليس متصلا، فحكمهما من حيث الاتصال واحد، ولذلك قلنا وحكمه كحكمه ويجعل الجل تدليسا وبعض يفصله، يعني من حيث الحكم هذا غير متصل وهذا غير متصل، لكن بعض العلماء يسمي كل ذلك تدليسا، وبعض الآخر كابن حجر يقول لا، إذا لم يسمع من الشيخ لا قليلا ولا كثيرا نسميه مرسل خفي، أما إذا سمع بعضا ولم يسمع بعضا فهذا نسميه تدليسا. وشره التجويد وهو التسوية، ده نوع آخر من أنواع التدليس، يسمى بتدليس التجويد أو بتدليس التسوية، فاهم؟ وشره التجويد وهو التسوية، وليس يختص به أن يرويه من بعد أن يسقط شيخا عاليا من بين شيخين فإن تلاقيا يضر حيث يوهم اتصاله بينهما وجرح فاعله. ايه تدليس التسوية بقى؟ ايه تدليس التسوية؟ احنا قلنا تدليس السماع ان الراوي يسقط شيخه، صح؟ لا، ده ما بيعملش كده بقى، ده بيخلي شيخه يقول له اقعد عايزك محتاجك. ما طب ماذا يفعل؟ يسقط شيخه ويصرح بالسماع من شيخه، كل حدثني فلان هو سمع منه فعلا، ثم يسقط شيخه فيصير الحديث من رواية شيخه عن شيخ، فإذا كان شيخه سمع من شيخه أي من شيخه غير هذا الحديث فلربما أوهم ذلك اتصال ذلك الحديث، لأن الشيخ ليس معروفا بالتدليس، هذا يسمى بتدليس التسوية. طبعا إذا كان الساقط ضعيفا فهو أشد ضررا على الحديث، ولهذا بعض أهل العلم يضعف صانع ذلك إذا كان بحيث يريد أن يعمي هذا الراوي الضعيف على من يسمع الحديث منه. ومن به يعرف عن عنته مردودة ما لم يقل سمعته أو نحو ذا، وشيخه عن شيخه إن كان قد يسقط شيخه. الذي عرف عنه التدليس فلا تقبل منه العنعنة، بل لابد أن يقول إيه؟ سمعت، سواء أو سمعت أو نحو ذا، سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو أي عبارة تدل على أنه سمع الحديث هذا من شيخه، سواء في كل الروايات أو في رواية من روايات هذا الحديث. وكذلك إذا كان الراوي يدلس تدليس التسوية فلا بد أن نقف على تصريح شيخه من شيخه لنطمئن إلى أنه لم يسقط أحدا من أثناء الإثنات. أكده زيادة أو شهرة مخرجه بغيره أو نكرة، يعني مما يؤكد وقوع التدليس في الرواية أحد أمور ثلاثة، أن يأتي الحديث نفسه برواية أخرى فيها زيادة واسطة بين الراوي وشيخه فيدل على أن الرواية التي وقعت ناقصة من المدلس، أو أن يكون الحديث معروف من حديث فلان مشهور مخرجه عن فلان فإذا به يرويه رجل من غير أن يذكر ذلك الراوي الذي هو صاحب الحديث فنعرف أن هذا الراوي مدلس أخذ الحديث من صاحب الحديث وأسقطه وارتقى به إلى شيخه. أو نكرته، إذا كان الحديث فيه نكارة في إسناده أو متنه وفي الإسناد راوي معروف بالتدليس وقد روى الحديث بالعنعنة، هذا يرجح عندنا أن هذا المدلس أخذ الحديث عن ضعيف ثم أسقطه وروى الحديث معنعنا على سبيل التدليس. صح الكلام دوت؟ طب عايزين ننفي التدليس عن الرواية نعمل إيه؟ قال لك وليس في الشاهد والمتابعة ما قد يدل أنه قد سمع، لو وجدنا متابعة للراوي على روايته هذا المدلس لم يصرح بالسماع لكن وجدنا غيره تابعه ما ينفعش. ليه؟ ما ممكن يكون الذي تبعه هو أصلا صاحب الحديث وهذا المدلس أسقطه بينه وبين إيه؟ شيخ. فالمتابعة لا تدفع التدليس، قد تنفع المثل لكن لا تثبت الاتصال. جميل؟ كذلك الشاهد، إذا وجدنا لمعنى حديثه شواهد فهذا ينفع المثل لكن لا يدل على أن الراوي سمع الحديث. أو شيخه كذلك إذا كان إيه؟ إذا كان هناك تدليس تسوية فكل ذلك لا ينفع الراوي ولا ينفع شيخه، لا أعني المتابعة أو الشاهد، بل لابد من حصول السماع والتصريح به. وليس في الصحابة أو شيخه، وليس في الصحابة مدلس وشعبة قد عابه، ليس هناك في الصحابة مدلس. واحد يقول مش الصحابي ممكن يروى عن رسول الله بما لا نسمع من رسول الله، يقول آه ده بنسميه مرسل صحابي، بس ده مش تدليس، لأن الصحابي إنما اعتمد على أن هناك قرينة تدل على أنه أخذه عن صحابي آخر، فليس هناك إيهام صحة ما ليس بصحيح. مفهوم؟ وشعبة قد عاب، إمام شعبة من أشد الناس عيبا وذما للتدليس، حتى قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. شوف مبالغة في ذم التدليس، مبالغة في ذم الإيه؟ التدليس. هناك بقى نوع آخر من أنواع التدليس اسمه تدليس أسماء الشيوخ. هنا مفيش إسقاط، يعني فيش راوي بيقع، لكن فيه إيه؟ فيه تسمية الشيخ بما لا يعرف حتى يوهم أنه شيخ آخر. فاهم؟ يعني أنا اسمي إيه؟ طارق عوضة محمد، ماشي؟ طارق عوضة محمد، عوضة محمد الغريب، جميل؟ اسمي كده أبو معاذ، جميل؟ يوحي حدثني طارق ابن الغريب، صادق هو كذب ولا إيه؟ ما أنا جدي الأعلى كان يلقب بالغريب، فلم يقول طارق ابن الغريب أصاب أم لا، لكن ذكرني باسم أنا غير مشهور به فأوهم أني رجل آخر. زي متى أنا مشهور بأبو معاذ ابن الأفر، لكن لي أبناء أخر آخرون، عندي مالك وعندي بلال، فحدثني أبو بلال، ولا ما شاء الله أكيد الشيخ دوت بيسمع من شيوخ ما حد بيسمع منهم غيره، وثاني أبو بلال يكون قاعد قدامه، مش كده ولا إيه؟ ده اسمه تدليس الشيوخ، ده اسمه تدليس الإيه؟ الشيوخ. أهو تدليس أسماء الشيوخ يصف الشيخ بالذي به لا يعرف، زي ما قلنا لكم بما يعم غيره سماه أو باشتقاق الاسم أو معناه. مشكلة الألفية دي بقى بتخش في تفاصيل وأنا مش قدها. الراجل ده أخي تعبنا والله معاه. بما يعم غيره سماه، يعني يسميه اسم يشمله ويشمل غيره، عام يصدق على كل الناس، زي واحد سمى واحد يقول حدثني عبد الله ابن آدم، فالعلماء اختلف مين عبد الله ابن آدم، ما فيش واحد أنا عرفه من شيوخ الراوي ده اسمه عبد الله ابن آدم. جه الإمام أبو حاتم كشف، قال لك هو قال عبد الله كل الناس عباد الله وكل الناس أبناء آدم، ما جاء يعني ما راحش بعيد. فهذا هذه التسميه تصلح لكل انسان، مش كده ولا ايه؟ زي مره كنا معتكفين في رمضان، وبعدين جينا على الفطار والاكل مفروش، وطبعا الناس صايمه طول اليوم، اول ما المؤذن اذن هجوم يا جدعان، فايه انا قاعد باكل، فواحد كده راجل كبير مسن كان لطيف كده وعنده دعابه، فقال لي يا شيخ طارق حديث كذا رواه البخاري ولا مسلم؟ هو عايز يشغلني عن الاكل بس، على مين يا جدع؟ فقلت له يا شيخ هو كذلك البخاري مسلم، هو مسلم بس المسلم، البخاري مسلم ومسلم مسلم كلهم مسلمون، قول يا عم. واضح هذا الكلام؟ زي برضك بعض الرواة سمى شيخه ايه؟ كادح ابن رحمة، كادح ابن رحمة، الإمام الدارقطني كشفها ليه؟ قال كادح هذا لم يكن اسمه كادح إنما اسمه كذا وكذا، وإنما سماه كادح من باب قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح، فكل إنسان كادح، مش كده ولا ايه؟ فده نوع من انواع الايه؟ انت اللي يسمي الشيخ باسم يصدق على كل الناس مش كده ولا ايه؟ يعني لو قلت لو يعني بعض الناس كان يقف على المنبر وعايز بقى ايه يفرد جناحاته كده ويفتح صدره ويحسس المستمعين انه راجل علامه فهامه بحر دوامه فيروح ايه كل ما يتزني في حديث عايز يقول اخرجه فلان مش حافظ مش عارف اخرجه مسلم صادق مش كده ولا ايه اخرجه مسلم وكل من خرجوا الاحاديث مسلمون لم يكن من بينهم احد من غير المسلمين او باشتقاق الاسم باشتقاق الاسم واحد اسمه محمد لكن ممكن يشتق منه احمد وحموده ومحمدين وحميده كل دوت مشتق من ايه من الحمد مش كده ولا ايه فكان بعض الرواه يعمل كده زي عندنا محمد ابن السائب الكلبي ده متهم ضعيف جدا فكان بعض الرواه عشان يروى عنه لو قال حاجه محمد ابن السائب الناس هيعرف انه بيروى عن الكذابين فيروح مغير اسمه فراح يقول لك حدثني حماد بن السائب حد يزعل منه عقبال ما يعرف مين حماد ده يكون هو هرب وجري خلاص اللي بعض الباحثين قال لك لم اعرف حماد بن السائب اللي الخطيب البغدادي بينها قال حماد بن السائب هو نفسه محمد بن السائب اذا غير اسمه اشتق من اسمه اسما اخر اشتق من اسمه اسما اخر او معناه يروي اسم شيخه بالمعنى يعني مثلا اسم ايه طارق لو قلت جارح او كلاهما ايه في المعنى متقاربان لان الطارق هو الذي يطرق بليل والجارح هو الذي يطرق نهارا كلاهما يطرق فاهم الكلام دوت فيعمل كده زي ايه عندنا محمد واحد اسمه محمد بن يزيد الادمي محمد بن يزيد الادمي في واحد روى عنه راح مسميه ايه محمد بن رباح واحد قال لك ايه ده محمد بن يزيد تابعه محمد بن رباح والواقع هو ليه لان رباح ماخوذه من الربح والربح هو النماء والزياده فهو بمعنى يزيد حد فهم حاجة؟ هو الكلام ده بقى الزبد كلها بتاعت العلم يعني الزبد بتاعت العلم واحد يقول لك الاسم ده جه منين؟ هو انت لو تأملت وفكرت وعصرت دماغك واستعنت بالله ثم بكلام اهل العلم هتفهم فهم الكلام ده وقت مع كوباية شاي مثلا تعدل لك الطاسة كده يعني الحاجات دي بتساعد عوامل المساعدة يعني طيب في نوع تاني من انواع التدليس هو مندرج ايضا تحت تدليس اسماء الشيوخ قال لك ومنه ان يسمي الشيخ بما يعرف غيره به ليهمه هنا بقى مش بيغير في الاسم بس ده بيغير في الاسم بما يشترك مع اسم راوي اخر يمكن لهذا الراوي ان يروي عنه تبقى مشكله بمعنى ايه هقول لك انا كان في واحد عندنا اسمه عطيه بن سعد العوفي مدلس ايضا عطيه ابن سعد العوفي ده في اول امره كان سمع من ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فلما مات ابو سعيد الخدري صار يجالس مين صاحبنا اللي قلناه من شويه محمد بن السائب الكلبي ابو سعيد الخدري صحابي لكن محمد بن سائب الكلبي ايه ليس صحابي تابعي ومتهم كما قلنا كبير هذا الكلام فاذا لما يجي بقى عطيه بن سعد العوفي يروي عن ابي سعيد الخدري قال حدثني ابو سعيد الخدري قال رسول الله حدثني ابو سعيد قال رسول الله مش كده ولا ايه مفيش مشاكل يروي عن الكلب يقول حدثني محمد بن سائب عن فلان عن رسول الله او اذا جهت محمد بن سائب الكلبي ده ارسل الحديث اللي هو تابعي اذا روى عن رسول الله مباشره يبقى ده مرسل صح فيقول حدثني محمد بن السائب الكلبي قال قال رسول الله هنعرف ان ده مرسل. لا هو ما عملش كده. عمل ايه؟ جاب الاحاديث التي ارسلها محمد بن السائب الكلبي اللي بيقول فيها قال رسول الله راح رواها عنه بس ايه ما سموهوش محمد بن السائب الكلبي. حب يدلعه. يعني كناه بكنيه من عنده. كناه ايه؟ ابو سعيد. حد يزعل؟ انا عايز اكنيك ابو سعيد. فقل يقول حدثني ابو سعيد قال قال رسول الله. يقصد بابو سعيد مين؟ لا الكلب. لكن السامع بيتوهم انه يقصد مين؟ الخضري. بينما هو يقصد الكلب. فصار يروي عن ابي سعيد الذي هو محمد بن سعيد الكلبي والناس يتوهمون انه ابو سعيد الخضري. يبقى هنا حصل ايه؟ سمى شيخه باسم اخر يمكن لهذا اللي هو عطيه بن سعد ان يروي عنه، لان عطيه بن سعد سمع من ابو سعيد الخدري وسمع من محمد بن سعيد الكلبي. فهنا يشتبه هذا على هذا. لكن العلماء ميزوا مره الاحاديث التي يروي عطيه بن سعد العوفي عن ابي سعيد، ميزوا ما كان ابو سعيد هنا الكلبي ولا الخدري. هتقول لي عرفوها ازاي؟ ما هي دي شغلتنا بقى. طب هو عرف اختيار المهنه؟ نقول العلماء افنوا اعمارهم في الحته دي ليه؟ يعني علشان يميزوا الاشياء دي، ربنا خلقهم من اجل كده. لما نخش بقى في العيله هنفهم ان شاء الله. طيب الذي يسمي اسم شيخه ويدلل اسم شيخه ايه غرضه؟ قال لك اهو، اما لضعف او للاستصغار او لاختبار او للاستكثار. لضعف، شيخه ضعيف مش عايز يكسر اسمه زي ما قلنا محمد بن السائب ايه الكلب، او للاستصغار شيخه صغير يعني يستنكف ان يروي عن واحد في سن ايه اولاده مثلا يعني، او للاختبار عايز يختبر السامعين زي الامام ابن دقيق العيد رحمه الله لما دخل عليه الامام الذهبي، وكان الذهبي لسه ساعتها ورور يعني، عارفين يعني ايه ورور؟ يعني لسه صغير السن يعني لسه لحم طري. فدخل على الذهبي، طبعا الذهبي بعد كده بقى ايه ذهب خالص يعني، فاراد دخل على الامام ابن دقيق العيد ليتعلم منه الحديث، فاراد ابن دقيق العيد ان يختبره، عمل له اختبار كده ايه صغير كده، فقال له تريد الحديث؟ قال نعم. قال من أبو محمد الهلالي؟ من أبو محمد الهلالي؟ طب مين؟ احنا نعرف أبو زيد الهلالي ونعرف سعد الهلالي، يعني كل الايه أصحاب الهلال يعني اللي بيهلوا علينا كل شوية حاجات كده فضايح. لكن من ابو محمد الهلالي؟ فالامام الذهبي ما استناش يخلص السؤال فقال هو سفيان بن عيينه على طول. فقال اجلس فانت طالب علم. كان لسه في بدايات الطلب، سؤال زي دوت كان مخلصه. الامام الذهبي طبعا مؤرخ الاسلام، يعني لا تجد شخصيه اسلاميه او غير اسلاميه الا والامام الذهبي يعرفها، وله تاريخ الإسلام الكبير مطبوع في 52 مجلد. ده الإمام الذهبي لو سير أعلام النبلاء في 22 مجلد 23 مجلد حاجات كده يعني كله كده إيه وزن تقيل. ماشي. أو للاستكثاري، إن يروي عن الشيخ الواحد مرة يسميه كذا ومرة يسميه كذا حتى يوهم أن له شيوخ كثيرين. جميل. ونحوه في بقى تسمية البلدان، يعني تدليس الشيوخ، وفي تدليس أسماء البلدان زي تدليس الشيوخ برضه أهو. ونحوه جزاك الله خير. تسمية البلدان بغير ما يسبق للأذهان. يعني بغير ما يسبق للأذهان، كل بلد لها اسم، فهو يسمي البلد باسم غير مشهورة به ليوهم انه ايه طاف البلدان وذهب إلى البلاد البعيدة وسمع من القريب والبعيد، فيوهم أنه رحل وتعب في طلب العلم. زي واحد عندنا مثلا في مصر مثلا يقول إيه، حدثنا فلان بما وراء النهر. كلمة بما وراء النهر ده لا يقصد به أي نهر، في نهر معين هو الذي يعبر عنه بهذه الصيغة بما وراء النهر، وهو إيه؟ نهر جيحون. إيه نهر جيحون ده؟ عارفين إيران؟ الشمال الشرقي من إيران كده فوق كده عند القطب الشمالي في نهر كده، لو بصيت في الخريطة تلاقي نهر صغير اسمه جيحون. ها؟ القوقاز، جزاك الله خيرا. هو ده النهر اللي بيسمى في كتب التاريخ بما وراء النهر، النهر ده يعني الآل ديت آل العهدية يقصد بها نهر بعين مش أي نهر. طبعا اللي يطلب العلم يوصل للمكان البعيد ده معناه ايه؟ طف الدنيا. ها؟ في واحد بقى في مصر عندنا يقول حدثنا فلان بما وراء النهر، يعني ايه نهر النيل؟ هو يقصد بنيه نهر النيل يعني عدى النهر، كان في القاهره دخل الجيزه يعني ركب له مواصله كده ايه 5 دقائق. فده نوع من انواع الايه؟ التدليس. ده نوع من انواع الايه؟ التدليس. كذلك ايضا مثلا حدثني فلان بالرياض، احنا في مصر مثلا الرياض يعني مفهوم الرياض يعني في السعوديه عاصمه ايه المملكه العربيه السعوديه، لكن عندنا قريه في كفر الشيخ اسمها الرياض، اسمها الرياض برضك. فيقول حدثني فلان بالرياض، انت تتوهم بقى انه ما شاء الله تعب في طلب العلم وعاش في الغربه كثيرا وسمع منه علماء الكبار في السعوديه، بينما هو يقصد هنا جنبينا هنا في البلد قبر الشيخ. فاهمين؟ كيف نعرف التدليس؟ قال لك يعرف بالشهرة او بنص عن يعرف بالشهرة او بنص عن نفسه او عالم مختص، وليس يكفي ان روى بواسطة عن رجل ثم روى فاسقطه. يعني نعرف كون الراوي مدلسا باشتهاره بذلك، زي بقية ابن الوليد. الإمام ابن الذهبي يقول في بقية ابن الوليد شيخ المدلسين، شيخ المدلسين. حتى عبد الرزاق مرة، الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني لما قدم مكة مرة للحج فسكن في بيت، فجاءه طلبة الحديث، كان هذه عدد مرة راح مكة طلبة الحديث لم يأتوا إليه. طبعا ده شيء غريب يعني، فغضب وتعب نفسيا فذهب، فنزل وذهب إلى الكعبة وتعلق بأستار الكعبة وقال يا ربي مالي، أكذاب أنا؟ أمدلس أنا؟ أبقي ابن الوليد أنا؟ يعني أنا مش واحد من دول. فكان بقي ابن الوليد دوت إيه؟ عالم من أعلام المدلسين مشهور. أو بنص عن نفسه، هو يقول أنا لم أسمع هذا الحديث وإن رويته عن هذا الشيخ، أو عالم مختص يأتي العلماء يقول فلان يدلس، سواء وصفوه مطلقا أو في حديث بعينه. وليس يكفي أن روى بواسطة عن رجل ثم روى فأسقطه. إذا روى الراوي مرة عن شيخ ثم روى بعد ذلك روى عن شيخ عن شيخ ثم روى بعد ذلك عن شيخ الأعلى وأسقط من بينهما، هذا وحده لا يكفي في إثبات كون الراوي مدلسا، إذ قد يكون سمع الحديث مرة بعلو ومرة بنزول، أو قد يكون أخطأ عن غير قصد فأسقط اسم شيخه خطأ منه لا قصد. ونحن قلنا إن التدليس لا يكون إلا عن قصد. وكم ترى في طبقات ابن حجر وفي المترجمين ما فيه نص. الحافظ ابن حجر العسقلاني له كتاب اسمه تعريف أهل التقديس بأسماء الموصوفين بالتدليس، ويسمى اختصارا طبقات المدلسين. جميل. هذا الكتاب جمع فيه الحافظ ابن حجر كل من قيل فيه مدلس، لكن هذا الكتاب لم يقصد ابن حجر فيه أن يحرر أحوال المدلسين راويا وترجمة ترجمة، إنما جمع كل ما قيل سواء كان هذا القول راجحا أو إيه مرجوحا. ولهذا ذكر بعض المترجمين، ذكر بعض الأعلام في هذا الكتاب وترجم لهم، وهم أصلا ليسوا معروفين بالتدليس، وإنما وصفوا بالتدليس خطأ أو نتيجة عن تصحيف كلمة أوهمت أنهم يدلسون. وكذلك قسم الكتاب إلى 5 طبقات، أحيانا يوضع راوي في طبقة والأصوب أن يوضع في إيه؟ طبقة أخرى. تنبيهات: وسارق الحديث كل مدعي لنفسه سماع ما لم يسمع. المدلس هل يصرح بالسماع أم يقول عن وقال؟ لا يصرح، لأنه لو صرح يكون إيه؟ كذا. فإن صرح وهو لم يسمع يسمى إيه؟ سارق الحديث، حرام الحل، حرام الحديث. عارف حرام الحل؟ ده مثل عندنا في مصر. في برضه حرام الحديث، يسرق الحديث. يعني يسرق الحديث؟ هو ما سمعهوش، غيره سمعه فيروح واخده من غيره. طب لما اخذت من غيره لازم ترويه عن هذا الغي، عن شيخي؟ لا، يروح ايه؟ يروح شايل غيره دوت ويحدثنا ويرويه عن الشيخ مباشره بلفظ السماع، فيوهم سماع ما لم يسمع، يبقى سرق بضاعه غيره، مش كده ولا ايه؟ فان يصرح وهما او تسهلا فليس بالسارق او تاولا. افرض اخطا فقال حدثنا وهو لم يسمع، لم يخطئ، فهذا خطا لا شك، لكنه ليس تدليسا. او تساهل، بعض اهل العلم كان يتساهل في اطلاق لفظ التحديث في كل ما عنده من الاحاديث سواء سمعها او لم يسمعها، وهذا مذهب لاهل الشام ومصر كما ذكر العلماء، كانوا يتسامحون في هذه العبارات. وكان بقيه بن وليد من هؤلاء لانه شامي. او تاولا، يعني تاولا يتاول لفظ التحديث، زي قول الحسن البصري ايه؟ حدثنا ابو هريره. طب انت منين وانت ما سمعتش ابو هريره؟ بل لم تلتقي به اصلا، على ما عليه جمهور اهل العلم. فالبزار قال لا، هو قوله حدثنا لم يقصد انه سمع منه، انما حدثنا اي حدث اهل البصره، حدثنا اي حدث اهل البصره، كما تقول مثلا ايه؟ زارنا الملك الفلاني. هو زارك انت شخصيا ولا زار اهل البلد او المسؤولين عن البلد؟ لكن انت تستطيع تقول زارنا الملك الفلاني او الامير الفلاني او الرئيس الفلاني، اي زار اهل بلدنا، اي زار بلدنا، مش كده ولا ايه؟ فده معروف في اللغه، زي قول الله عز وجل مخاطبا اليهود الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله واذ قلتم يا موسى، واذ قلتم يا موسى، واذ قلتم يا موسى، في غير موضع من القران. طب هو اللي كان اليهود الذين كانوا في عهد النبي قالوا حاجه لموسى؟ هم شافوا اصلا ولا ادركوا؟ واذ قلتم يا معشر اليهود، مش يقصد الذين كانوا في زمان رسوله خاصه، مفهوم؟ وقد يقول هو ما قد اقتضى ادراكه وعندهم لا يرتضى. قد يقول الراوي حدثنا او رايت فلانا، والعلماء يقول هذا خطا، اخطا. زي ايه؟ زي عندنا خلف ابن خليفه كان يقول رايت عمرو بن حريث، عمرو بن حريث صحابي، يبقى معنى كده خلف ابن خليفه ايه؟ تابعي. العلماء قالوا لا، احمد بن حنبل وابن عيينه قالوا هذا خطا، لعله راى ابنه جعفر فظنه ايه؟ عمرو بن حريث الاب يعني. جميل. وقد يقول بعضهم حدثنا ويتأول يريد قومنا، زي ما قلنا من شوية عن الحسن البصري. وقد يقول عن ويأتي عنه من يذكر التصريح وهما منه، الراوي أحيانا يقول عن، والراوي عنه يروي الحديث عن الشيخ بلفظ حدثنا، مع إن الشيخ نفسه ما قالش إيه؟ حدثنا. وهذا قد يكون خطأ من الراوي عنه، وقد يكون إيه؟ أو مذهبا، مذهب زي ما قلنا مذهب اهل الشام واهل ايه؟ مصر اهو. او مذهبا وهو للشامين كعن بقيه وللمصريين كعن بقيه وللمصريين. وضبطه، اي ضبط هذه الالفاظ حدثنا واخبرنا وسمعته وعن وقال، الالفاظ دي مش اي حد يضبطها، غالبا تضبط عند المتقدمين، اما عند المتاخرين فغير ايه؟ ضبطها غير متيسر، لكن تاثيرها عند المتاخرين ليس كتاثيرها عند المتقدمين. وضبطه في المتأخرين يعسر لا في المتقدمين، وضبطه في المتأخرين يعسر لا في المتقدمين. وربما أعل بالتدليس ما راويه لم يعرف به، فحيثما جاء حديث منكر وما إليه، قدح سوى عن عنة، قدح سوى عن عنة فاحمل عليه. يعني قد يكون الراوي ليس معروفا بالتدليس، ومع ذلك في حديث بعينه يقولون هذا الراوي دلت هذا الحديث لقرينة انضمة، كأن يكون الحديث منكر والإسناد ليس فيه مدلس وليس فيه ضعيف ولا كذاب، لكن فيه عن عنة راوي، فيستظهر العالم أن النكارة التي جاءت في هذا الحديث إنما جاءت إليه من قبل هذه العنعنة، وإن كان راوي الحديث ليس معروفا بالتدليس، كأنه استظهر أنه وقع منه التدليس هذه المرة يعني ولم يكثر من التدليس. وصاحب التدليس حتى المعروف بالتدليس، وصاحب التدليس ربما قبل قوله عن لكونه منه يقل، وصاحب التدليس ربما قبل قوله عن لكونه منه يقل، يعني إذا كان الراوي معروف بالتدليس لكنه مقل منه يحتمل منه العنعنة إلا إذا ظهر في حديث بعينه أنه دلته، فإذا كان مقلا من التدليس فالأصل قبول عنعنته إلا إذا استظهرنا ذلك منه في حديث بعينه، أو لا يدلس عن المضعف أو بعض أخ أو بعض أشياخ له معينين، بعض الرواة المدلسين لم يكن يدلس إلا عن الثقات فهذا أمره أخف كابن عيينة، أو لا يدلس عن بعض شيوخ معينين من شيوخه كالأعمش كان يدلس عن أبي صالح السمان وغير من شيوخ معروفين، أما عن غيرهم فقد يدلس، أو كان من عنه روى تتبعه لم يروى عنه غير ما قد سمع، هناك بعض المدلسين لكن الراوي عنه انتقى من أحاديث شيخه مدلس ما سمعه ولم يروى عنه إلا ما كان مسموعا له كشعبة بن الحجاج، كان لا إذا كان بعض الشيوخ معروفا بالتدليس فلا يروي عنه إلا ما سمعه شيخه من شيخه. ما في الصحيحين بعن يأتينا في الاحتجاج من مدلسين احمل على ثبوته لديهما، ثم ابن حبان بهذا التزم، إذا وجدت راوي معروف بالتدليس خرج له البخاري أو مسلم بالعنعنة فاحمل أن هذه رواية محمولة على الاتصال والسماع، لأن البخاري ومسلم اطلع على سماع ذلك الراوي من شيخه في رواية أخرى، وكذلك ابن حبان وقد نص ابن حبان على ذلك في مقدمة صحيحه. فضل الدي عن مغنب ها؟ طيب لا ماشي. ناخذ الفصل اللي بعيده. المرسل الخفي والمزيف متصل الأسانيد، ويقع الإرسال ذو الخفاء بعدم السماع واللقاء، احنا قلنا هناك من يفرق بين التدليس والإرسال الخفي وهناك من لم يفرق، المهم أن عدم الاتصال إذا كان خفيا فهو يتوصل إليه بعدة أمور، وقد يشتبه بنوع آخر اسمه المزيف متصل الأسانيد، المزيف متصل الأسانيد دوت لا يحكم بالقطاع بينما المرسل الخفي يحكم بالقطاع، وللفرق بينهما طرق سيبينها إن شاء الله. ويقع الإرسال ذو الخفاء بعدم السماع واللقاء كأن يكون سنه لا يحتمل سماعا أو إدراكا أو لم يرتحل، سماعا أو إدراكا أو لم يرتحل، يعني سن الراوي لا يحتمل أن يكون سمع من هذا الشيخ، وإن عاصره لكن عاصره معاصرة لا تكفي للسماع، مش كل من عاش في زمان شيخه سمع منه، قد يكون أدراكه ولكن سنه كان صغير، أو لم يرتحل كشيخه، يعني كذلك شيخه لا هو راح بلد شيخه ولا شيخه دخل بلد الراوي، من أين التقيا؟ حيث هما من بلدتين لا سيما إن كانتا بعيدتين، هذا في الشرق وهذا في الغرب، أو رحل مع حصول فوت إدراكه لسفر أو موت، الطالب فعلا سافر للشيخ بس عقبال ما وصل بلد الشيخ لقى الشيخ مات، أو العكس في هذا، أو العكس الشيخ راح بلد الراوي الشيخ راح بلد الراوي، جميل. لكن الراوي نفسه لما الشيخ دخل بلده كان خارج البلد، زي أبو هريرة دخل البصرة، ومع ذلك العلماء يقولون الحسن البصري لم يسمع من أبو هريرة. إزاي ده لبلده؟ قالوا آه، لأن أبو هريرة عندما دخل البصرة كان الحسن البصري في المدينة، فلم يلتقي في مكان واحد. عارفين خط سير كل راوي؟ السي في بتاعه معروف. يعني هم علماء الحديث يعرفوا عن الراوي أكثر من ما يعرفوا الراوي عن نفسه، فاهم؟ وحاجات القصص في هذا كثيرة يعني. أو أن يكون حصل اجتماعه بينهما ولم يقع سماعه، حصل اجتماع وجالسوا في مجلس واحد بس إيه، مثلا اتعزموا في عرس ولا في وليمة، أو صلى صلاة خلف هذا الشيخ لكن لم يسمع منه علما، أو كان ما سمعه يسيرا مع كونه عنه روى كثيرا، سمع بعضا ولم يسمع بعضا، ويعرفونه بنص المرسلين. نعرف هذا المرسل الخفي، إن الراوي نفسه يقول أنا ما سمعتش، ويعرفونه بنص المرسل ونص عالم وبالدلائل، إما إن الراوي نفسه يقول ما سمعتش، أو عالم العلماء يقول لم يسمع، أو قرينة تدل على عدم الإيه؟ السماع. زي إيه؟ ككونه يروي عن الصغار وهو هنا يروي عن الكبار، واحد من عادته يروي عن التابعين، فجأة لا يروي عن الصحابة، يبقى هنا إيه؟ أكيد روايته عن الصحابة غير إيه؟ متصلة. أو كان من مذهبه وعادته كثرة الإرسال كأهل بلدته، في ناس كده الإرسال كان عندهم سجية، وبلاد معينة كان معروف فيها الإرسال كأهل العراق، فإذا وجدت راويا من أهل العراق يروي عن شيخ لا يعرف بالسماع منه، فالغالب أنه إيه؟ غير متصل، أو لم يصرح بالسماع أبدا مع كونه عنه كثيرا أسندا. واحد بيروي عن شيخ كثير، طب لو أنت سمعتك كنت هتقول مرة في حياتك حتى تقول حدثنا، لأن هذه مفخرة ليك، تقول سمعت الشيخ الفلان. الواحد لما بياخد إجازة من أي شيخ بيروح إيه؟ يشاير عن النت، أنا سمعت أو أخذت إجازة من فلان، مش كده ولا إيه؟ بقى أنت تروي الحديث كلها عن هذا الشيخ ومفيش مرة تقول سمعت، يبقى أكيد ما إيه؟ ما سمعتش. أو فاته السماع ممن كان أقرب منه وقتا ومكانا، فاهمين الكلام ده؟ أكيد فاهمين. يعني إذا كنت أنت ما سمعتش الأقرب إليك في السن والزمان أو الأقرب إليك في المكان، هل يمكن لك أن تسمع وتدرك من هو أبعد منك سنا وأبعد منك مكانا؟ فإذا ثبت لدى أهل العلم أنه لم يسمع من هذا القريب، فمن باب أولى لم يسمع من البعيد. كتابعي عن صحابي له عن النبي وتوفي قبله، لما يجي تابعي يروي عن صحابي والصحابي ده مات في حياة النبي، التابعي أدرك النبي؟ لا، فمن باب أولى أن لا يدرك من مات في حياة النبي، مش كده ولا إيه؟ كمن يروي عن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، أو يروي عن جعفر بن أبي طالب، وهؤلاء ماتوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدت تابعيا يروي عن صحابي مات في حياة النبي فاعلم أنه لم يسمع منه يقينا، لأنه أصلا لم يدرك النبي، فكيف يدرك من مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمين اللي فاهمين الكلام ده؟ أو كان في الرواة أولى منه ولم يكن حمل شيئا عنه، يعني في راوي آخر أكثر منك علما وأوسع منك طلبا للعلم وأكبر منك سنا لم يسمع من الشيخ ده، فكيف تسمع أنت منه؟ فاهم؟ أو جاء من وجه بزيد رجل، زيد يعني بزيادة رجل وليس في المزيد في المتصل، إن يجي في رواية أخرى في زيادة بينك وبين شيخك، ذكر رجل بينك وبين شيخك، فهذا يرجح أنك لم تسمع من هذا الشيخ، بس بشرط ألا يكون من المزيد متصل الأسانيد، يعني ما يكونش من باب إيه؟ من باب المزيد، بمعنى أن يكون ثبت لدينا فعلا أنك سمعت من الشيخ بواسطة وبغير واسطة. فإن يكن من لم يزده أتقنه وقال قد سمعت أو حدثنا ترجح الإسقاط لا شك، وإن كان الذي قد زاده أتقن من مسكته لا سيما إن عنعنا فليكن ترجيح مزيد أبيانا. واضحة مش كده؟ آه. ويستوي الأمران حيث احتملا أن كان عن كليهما قد حملا، عنه أخواته أخذها بالمرة. احنا دخلنا هنا أخوات اقتداء بعلماء النحو، بدعة يعني، بدعة حسنة. عن وأخواتها، وعن فمن قبيل الاتصال من غير ذي التدليس أو إرسال، فإن يكن يعرف الاجتماع بينهما فها هنا إجماع، أو المعاصرة مع إمكان الاجتماع فهنا قولان. دي مسألة العنعنة، إذا قال الراوي المعاصر لشيخه عن، ولم يقل سمعت ولا حدثنا ولا أخبرنا، ولم يعرف في حديث بعينه أو في أي حديث من الحديث أنها أن هذا الراوي التقى بهذا الشيخ وأخذ عنه، الأصل أن العنعنة تحمل على الاتصال إلا إذا إيه ترجح خلاف ذلك. فإن يكن يعرف الاجتماع بينهما، عرفنا فعلا أن الراوي اجتمع بشيخه والتقى به، فها هنا إجماع بأن إيه بأن هذا الراوي سمع من شيخ، وأن العنعنة هنا محمولة على الاتصال إذا لم يكن الراوي معروفا بالتدليس، أو المعاصرة مع إمكانه، حصلت المعاصرة بين هذا الراوي وشيخه فقط، لكن لم نتحقق حقيقة من لقاء بعضهما ببعض، ولكن يمكن أن يقع ذلك كونهما مثلا من بلد واحدة، فإمكانية لقاء واردة وليست منتفية انتفاء كليا. أو المعاصرة مع إمكان الاجتماع أي اللقاء بينهما، فهنا قولان، منهم من يحكم بالاتصال ومنهم من لا يحكم بالاتصال. أنا قلت في رأي وسط، قلت الصواب أنه متصل حيث قرينة وإلا مرسل، لازم تيجي قرينة ترجح الاتصال أو عدم الاتصال. زي إيه؟ ككونه طلابة من بلدته أو كان قد دخلها في مدته، مع اشتهار الشيخ واجتماعه دوافع اللقاء والسماع، إن يكون الراوي معروف بكثرة الطلب، طلب صيغة مبالغة، كثرة طلب الحديث، مش مجرد راوي عادي، وفي نفس الوقت هو من أهل بلد شيخي أو من المعروفين بدخول بلدي شيخي في حياة شيخي. إذن هنا هو واحد معروف بكثرة الطلب ودخل بلد شيخ، والشيخ مشهور معروف في هذه البلد بالعلم مع اشتهار الشيخ، جميل، فيستبعد ان هذا الطلاب للعلم المشهور بالطلب يدخل بلد فيها شيخ مشهور بالعلم ولا يحرص على اللقاء به، مش كده ولا ايه؟ واجتماع دوافع اللقاء والسماع، يعني هناك اشياء تدفعه وتدعوه وترغبه في اللقاء بهذا الشيخ والسماع منه، فاذا وجدت مثل هذه القرائن فهنا ايه نحكم بالاتصال. لكن إذا صح الدليل الواضح في عدم السماع فهو الراجح، حتى لو وجدت هذه القرائن لكن وجدنا نصا صريحا في عدم السماع يبقى هنا إيه لا اجتهاد مع النص، جميل. وقيل باشتراط معرفته بالأخذ أو طول ملازمته، وحكم قال حكم عن وعبر بعن عن المجاز من تأخر ومن تقدم عن الحكاية لقصة لا تقصد الرواية، وحكم أن حيث كان قوله خبرها وحيث كان فعله أدركه الراوي بها كحكم عنه، وحيث لا إدراك لا تلتحقا. كفاء بتقولي حاجة؟ ما أنا مش عارف تفهم، يعني في أبواب كده بعديها كده تقراها في الشرح أحسن، لا لكن يعني في بعض الأبيات بتبقى دقيقة جدا، وأنا هنا قصدت أن أقرأ الإيه أشرح شرحا يعني عاما، وانا قلت في اول مجلس ايه ان احنا الاصل هو القراءه للمس مع التعليق، فاحيانا التعليق في بعض الاماكن بيكون مهم للسامعين فبركز عليه، واحيانا ما بيكونش مهم الا للمتوسع في العلم المتبحر فيه، فدوت ان شاء الله ياخد من الشرح مباشره، مش كده افضل؟ خلي بالك احنا لسه في 463 واحنا اخذنا 1200، فعايزين خلاص يعني برضك يعني امورنا هنا عديها عليا، سامحني المره دي. ماشي يا سيدي، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إن شاء الله نلتقي بعد ساعة من الآن.